فاسترحنا في سورة قريش تبوا علي على القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش لا بس اتبع عليه لإيلاف قريش لإيلاف قريش هذا هنا نمد بدل يعني حركتين مو أكثر بدون إشباع حكمه كالطبيعي كالمد الطبيعي لإيلاف قريش هسه هنا قريش مد آخر هذا لا مد البدل لإيلاف لإي شوف هنا لكن عندنا قريش مد عارض للسكون مع ولين أيضا لين وعارض للسكون مع إيلاف قريش سقاط مفخم هنا حرف مفخم حرف مستعلي لإيلاف قريش قريش ما أقرأ قريش لا أطلع قاف قاف حرف شنو مفخم حرف مستعلي لإيلاف قريش ما قاعد يطلع عندك وحرف الشين من صفاته التفشي التفشي من صفات حرف الشين لإيلاف قريش جيد إيلافهم رحلة الشتاء والصيف شوف هنا إيلافهم رحلة الشتاء والصيف كمل نعم هي عيد النور اي إيلافهم رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف شوف الاحكام هنا الصادق بس انتبه علي إيلافهم رح إيلافهم رحلته هاي الميم الساكنة جاء بعد حرف الراء من يا حروف الإظهار الشفوي نبين الميم الساكنة النوب عندنا شنو رح الراء مرققة لأن مكسورة الحاء من حروف فحسه شخص سكت، يعني من حروف الهمس مش لتا. احنا عدنا اللام مش بيها مرققة. الشتاء، الشين من حروف التفشي وايضا حرف مشدد اصبح حرفين. شفنا الشتاء والصيف، الصاد ايش بينا؟ حرف مطبق، هذا من صفاته حرف مطبق وحرف من حروف الاستعلاء، خص ضغطا قض. نعم، وايضا مشدد مطبق يعني باطباق الشفتين. اكو حروف بعده صفات، حروف مستعلي ومطبق، حروف الاطباق الضاد الضاء الصاد. نعم، هاي قصه لا تنقض واحد، هاي حروف الاستعلاء. الاطباق ما في تركيب بس حروف. الطاء، اكتب حروف الاطباق كلها صفات ناخذها ان شاء الله، بس الشيخ مستعجل ما يخالف، ما دام مستعجل خلص اياه خليك تكتبين. اكتب حروف الاطباق، لان الشيخ دائما يسالني عن حروف الاطباق. الظاهر راح يكمل هاي، تخرج ان شاء الله هاي السنه ويطبقوا. الطاء والضاء، الضاء اخت الطاء، والصاد والضاد، والصاد والضاد، أربعة حروف. شنو هو الإطباق؟ هو انطباق اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. يا الحنك الأعلى هذا هنا فعلا ينتبه عليه. انطباق اللسان، لسان ينطبق، اللسان وين ينطبق؟ الحنك الأعلى. الإطباق هو انطباق اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. يا حرف، حرف الإطباق اللي هو أما الصاد أو الضاد أو الطاء أو الضاء. أربعة حروف من حروف الإطباق إن شاء الله نأخذ شنو بالتفصيل بس هاي إجمالا. شيخنا كمل. والصيف، ليش والصيف؟ والصيف رحلة الشتاء والصيف. جاي فليعبدوا رب هذا البيت. ميز بين الباء المشددة وبين الراء المفخمة. شوف أنا، فليعبدوا رب هذا البيت. شوف الراء هنا مفخمة، الباء ايش فيها؟ مرققة. رب نعم، هو هذا حرف مو حروف الاستعلاء. اخذنا قاعدة حروف الاستعلاء ما دون شنو كلها مرققة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. شنو هذا الحكم شيخنا؟ شلون إدغام؟ أطعمهم من زين، من جوع شنو؟ إخفاء شفوي؟ شفوي؟ بسرعة عامة هنا من أحكام النون الساكنة والتنوين. نعم، من جوع وآمنهم من خوف. من جوع وآمنهم من خوف. صوت الكلمة يكون على كيف الكلمة يكون أحلى. نعم، اقرأ بس آيتين من طيل الشيخ. عندك حرف الشين والصاد ينات الطهيات بينما ينات المشددات لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش نعم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف كم الشيخ فليعبدوا رب هذا البيت بالعراء رب عند العطف كلها لا مو احنا قلنا اعطاء كل حرف حقه ومستحقه من المخارج والصفات ومن احكام التلاوة يعني هنا التأكل على الحرف لا تكون بخيل على الحرف فليعبدوا ربه شوف هنا فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت نعم الذي أطعمهم من جوع من جوع وآمنهم من خوف طبعا الشيخ مبين ما متريك هل لي شوية جوع يتنسى عبي الساعة يخلص الدرس حتى يتريك اقرأ الشيخ اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ليش الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء لا لا لا لا لا, لا ما في شيء رحلة الشتاء والصيف لإيلافهم رحلة الشتاء ها شو رتبتها لإيلافهم رحلة الشتاء إيلافهم قريش نعم شكرا تكمل أتنى البداية أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جيد لإيلاف قريش شوي عندك هنا لإيلاف شنو مد البدل اللي هو حكمه حكمه كالمد الطبيعي لإيلاف قريش جيد إيلافهم رحلة لا لا لا شيخنا هنا مو إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء مين ساكنة هاي إيلافهم رحلة الشتاء والصيف عندك هنا الشتاء ليش تقول الشتاء هم مقصورة وهم هذا حرف مو حرف مستعلي بس انتبه علي بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف حق الشين لا تفخمة ما هو إطباق هنا بالشين الإطباق فقط في حرف الصاد ومطيش شدة بس بدون تفخيم رحلة الشتاء ما فخم ثاني شلون قرأته رحلة الشتاء ميز بين شنو التدقيق والتفخيم في رحلة الشتاء بعد اكو عندك شنو تفخيم رحلة ما فيش رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف نعم فليعبدوا رب هذا البيت الذي عندك هذا مات فليعبدوا رب هذا البيت هذا وقف وصلا بس وقفا يصير مات ثاني نعم فليعبدوا رب هذا البيت نعم الذي أطعمهم من جوع شوي ركز علي، اكو هنا ملاحظتين. الاولى الذي اعطى، الهمزه مرققه، الطاء المقلقله مفخمه. شوف فتميز بين الترقيق وبين التفخيم. الذي اطعمهم. ملاحظه ثانيه شنو؟ من جوع وامنهم من خوف. الخاء من حروف الاستعلاء، بينما الواو حرف شبيه منفتح، حرف مستفل، حرف لين. هذا خوف، خوف. خلي الخاء مفخمه النوب. شنو ترجع للترقيق؟ الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. كم شيء جيد. إلى رحلة الشتاء والصيف. الشين المشددة مكسورة. نعم. كمل شيخ من البداية. رحلة الشتاء والصيف. لا، الشين مكسورة، الشين المضغمة مكسورة. لا، رحلة الشتاء والصيف. شيخنا بس ركز على الشين، اكسر حرف الشين. رحلة الشتاء والصيف. مو فليعبدوا ربه، هنا عندنا مد طبيعي. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. نعم. جوع وآمنهم. التنوين بالكسر. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.